وقد نبه علماء الإسلام على هذه البدع كثيرا. والعجيب يا ابو سامع أن بعض الدول تعيش انتصارات حفلات انتصار وهي لم تطبق سنة الله ولا شريعة الله. تجد مثلا الدولة لا تحكم بالشريعة ولكن أقواس النصر في البلد ولا وصور الزعيم في كل مكان، مع أن البعض أرضها محتل أصلا لإسرائيل. ما أدري على ماذا الانتصار وعلى ماذا الاحتفال؟ نحن لن ننتصر إلا باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشريعة يا أخوان الإسلام، في مقال سابق لأحد العلماء يقول أكسي الإسلام من التحكيم، أكسي من المنابر، أكسي من الاقتصاد، أكسي وأبعد من السياسة، أبعد في بعض الدول. ولكنهم يأتون به في لقطات، في مثل استشاح مشروع يقرأ مقري بأجرة، مثل ماتم يقول نزل القرآن للحياة فجعله الأموات، مثل في ليلة يسمونها ليلة المولد، ليلة القدر. فيأتون أصبح الإسلام عندهم شكلي، أصبح الإسلام فقط صور باهتة، أصبح الإسلام فقط مظاهر خادعة. الإسلام ليس في بس أن تجمع لعشرة عليهم طرابيش ويغنون ويقصدون ويصفقون ويزمرون. الإسلام أن تحكم نظام الدولة بالإسلام، قل إن صلاتي ورسلي ومحيي ومماتي لله رب العالمين، أن تعلن أن دستور البلاد هو الإسلام، الشريعة الإسلامية، أن تتخلى عن كل قانون أرضي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أقول هذا لأن أكسي يا أبو أسامة كما تعرف أكثر الدول العربية، يمكن 90% من الدول العربية أكسي الإسلام، وهم أبناء عروبة وهم أحفاد خالد بن الوليد وأحفاد عمر، ومع ذلك يأخذون القانون الفرنسي والإنجليزي ولا يحكمون بالشرع الذي المنزل. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الشرع عندهم، الإسلام عندهم ليلة المولد وليلة القدر وقراءة على القبر فقط أو افتتاح مشروع، والإسلام جنبوه تماما. لذلك شوف الانتكاسات اللي تمر بالعالم العربي الآن. إسرائيل يا أخي تلتزم باليهودية أكثر من بعض العرب. أنا دخلت في مغارات اللي في خط بارليف قبل 3 سنوات وجدت بعض القطع على الصخور من التوراة وبعض على انحرافهم وعلى أنه قتلت الأنبياء ونحو ذلك. لكن ليس يتصرفون باليهودية ونحن لا نتصرف بالإسلام، لأن أثارت عندي شجون هذا ما قرأت له العلم واقعنا المؤسس في ابتعادنا عن شرع الله عز وجل وعن هو واقع يثير الشجون أبا عبد الله. لكن نحن في ليلة في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان ننادي الأمة كلها، هذا صوت نداء للأمة أن تعود إلى الله عز وجل. معنا اتصال الأخت أم مروان من يبدو انفصل الاتصال. طيب كانت الأخت أم مروان من الأمارات، سيبدو أن أطلع نعم. ذكرتني بشيء قبل شوي، تكلمت أنت عن وكيل وزارة الإعلام، وزير الإعلام الماليزي نعم يقول ان التلفزيون الماليزي عنده خطه منع الترفيه في رمضان وكثير من المسلسلات وتوجيه اسلامي، لان ماليزيا تتشرف بالاسلام. وماليزيا لعلمكم على هذا التمسك هي اولى، هي في الاولى يعني او اول دوله اسلاميه الان من حيث التقدم والتمدن، ومع ذلك يتصرفون بهذا الدين. بينما تجد بعض العرب الذي ينبغي ان يكونهم اكثر حرصا واكثر التزاما يجعلون رمضان هو موسم للترفيه وموسم للبعد عن البرامج الدينية. لما رحم ربك نزول الأسواق أيضا ملاحظ وهو ظاهرة في رمضان، فهم قبل رمضان ينزلون للأطعمة حتى يكون هناك مظاهرات واستنفار في الأسواق، وبعد وفي رمضان ينزلون في العشر الأواخر للعيد. ولماذا طيب معنا الأخ طلال من الصين. أنا ما ودي قطع الاتصال. الأخ طلال تفضل من الصين. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عبد الرحمن. نعم يا أخي تفضل يا أخ طلال. ممكن أتكلم معك فيه؟ تفضل هذا معك الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عائض. نعم تفضل يا طلال. نعم شيخ عائض والله إن أحبك بالله. حبك الله الذي حبتنا فيه. لقد قلت كلاما غاية في الروعة، وهو أن بعض الناس في هذه الأيام في في في في, في هذه العشر الأواخر يضيعون أوقاتهم نعم. وكما قلت كما تعلم نحن في الصين ومعظم الناس ما يعملون في التجارة. نعم. وتراهم في هذه الليالي الكريمة يضيعون أوقاتهم في الاتصالات وغير ذلك. فأسأل الله لهم المغفرة والتوبة في هذه الأيام. آمين. جزاك الله خير يا طلال. وكان بودنا أن نسمع عن الأوضاع عندكم في رمضان في الصين، لكن يبدو أن الوقت لن يسمح. تفضل يا عبد الله. شكرا يا أخي لك، وسلم على الإخوة المسلمين في الصين وطلب العلم له في الصين. والحمد لله تحققت نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أتم أمر الله وانتشرت رسالته من رهن الراين إلى سور الصين العظيم. نعم. وهذا أكبر دليل، أكبر دليل على انتشار هذا الإسلام اتصالك أنت وجود إخوانك، بل ملايين المولينة الآن في الصين يعيشون الإسلام ويعيشون ليلة القدر ويعيشون رمضان ويصومون ويقومون، فلله الحمد. أمر آخر أن هناك أمة يعني منهمكة الآن في التجارة من المسلمين وعبد الدرهم والدينار، طلب الكسب هذا في الإسلام مطلوب حتى حين يكون واجب، لكن تحول بعض الناس إلى عبادة المال وحتى صاروا كأنهم خدام للثروة ونسوا حق الله عز وجل وحتى حق الجسم وحق الأهل. حتى اني اقرأ البرنارد شو رسالة نقلت منها، يقول انه يقول اني فكرت في نفسي الفيلسوف هذا الأديب الانجليزي يقول فإذا يقول اني يقول هل اطلب المال، قال فلما جمعت المال هل اريد اشرب الشامبانيا انا ما اشرب الشامبانيا، هل اخذ خيول خالط بها الامراء الذين تكبرون علي انا ما ابغى الخيول لاني قد افكر، هل اذهب اشتري كتب انا تكفي المكتبة العامة. قالوا في الاخير علمت ان اللعبة القذرة هذه لا نهاية لها فكففت عن اللعبة القذرة التي اسمى عبادة المال. وقد سبقه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة. ترى عندنا عبيد لا يشعرون، يحسبونهم أثرياء وأقوياء، وترى عبيد. العبيد الآن الذي يتابع البورصة وترك الصلاة وترك قراءة القرآن وأهمل حقوق الإسلام. العبد هو الذي يكدس الأموال الطائرة والمليارات ونسي الزكاة وترك حقوق الله سبحانه وتعالى في المال. العبد هو الذي يجمع هذه القصور والدور والأبراج ولكنه مفلس من داخل، ما عنده روحانية ولا ربانية لله وما نفع أمته ولا نفع جيله، هو يظن أنه تاجر الأعمال، هو عبد. نعم. سماه صلى الله عليه وسلم عبد، وتسميه ثقافات العالمية عبد، وهو يلعب اسمه لعبة قذرة. نعم. اللعبة القذرة. لا شك. نعم. تذكرتني كان برنارد شو هذا صديق لتشرشل. نعم. وهما شخصيتان بينهما مناورات ومحاورات كثيرة، لكن ما دمت ذكرتهما ذكرتنا برنارد شو، فكان بينهما رسائل متبادلة، فأرسل تشرشل يسخر من برنارد شو، فرد عليه أنت تبني مجدك على أنت تبني على فروسية الحرب وعلى بريق المال، وأنا أبني مجدي على فروسية الكلمة وعلى بريق الأخلاق والقيم. طبعا على بمقاييسه هو بمقاييسه، ونحن أولى بهذه الأشياء حقيقة. أنا مرة بمقاييسه عندنا عند برنامج عندنا اتصال ولا ودك تقولها انطلقت يدينا لطيفتين سريعة لبرنارد شو. نقل طيب اسمعها معنا الأخ علي إن شاء الله. قليل يا خالد. أيوة. يقول إذا يقول برنارد شو إذا قرأت كتاب تاريخ فأعرف أنه شيء أغفله المؤرخ في ما ذكره في الكتاب كله وهي الحقيقة. والثاني قال له رجل كيف أكون سمينا، قال أمر سهل، إذا قدم لك أحد صحن حلوى فأجر رأسك من اليمين إلى اليسار ثم اليسار إلى اليمين، يعني قل لا، لا تنظر تكلف الحركة. هو تنسب إليه المقولة. نعم. قال القانون مثل بيت العنكبوت. نعم. تجرفه الطيور الكبيرة وتقع فيه الطيور الحشرات الصغيرة. ترى هو مدح، ترى له كتاب في مدح الرسول. نعم. على الصلاة والسلام. رأسنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فشكرا له. نعم في هذا المجال لا شك. الأخ علي من السعودية تفضل يا أخ علي. ألو. أي نعم تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد الرحمن كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ؟ هذا معك. تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ عايد؟ حياك الله وأهلا وسهلا. طريقة الدعاء في الليلة هذه لها وقت معين يعني ساعات معينة؟ هذه شكرا يا خالي، هذه الدعاء يبدا من صلاه المغرب الى مطلع الفجر كما قال سبحانه وتعالى. الدعاء في كل مكان، لكن ليله مباركه ليله حبة فيها الدعاء، وكلما كان في الصلاه وفي السجود كان امكن واحسن، وكلما كان في الثلث الاخير يوم يتنزل الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا فيقول هل من شان فاعطيه، هل من استغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، كان احسن وامكن. انما رجائي من الجميع واكرر كما سبق لاخي الدكتور عبد الرحمن ولي وما نبه عليه العلماء، يا اخوان من الان أنت تخلوا قلوبكم للواحد الأحد، صفوها من الأشغال، حتى في مسائلكم الخلافية مثلا في البيت أو مسائل أخرى جانبية أو معيشية أو تجارية أو سمر أو عزائم، تجردوا جميعا، دعونا ندعو الله جميع الأمة الإسلامية بحاجة إلى اتفاق، بحاجة إلى نصر، بحاجة إلى مدد من الله، والله يملك ذلك، ويدعوني أستجب لكم. فحبذا أن تألف قلوبنا وتوبة جماعية. وابن القيم لو كلام في الفوائد يقول إذا رأيت المقبلين على الله فهجم هجمة المتطفلين، وادخل الباب مع الداخلين وقل وجئنا ببضاعة مزجات فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ادخل مع الزحام ولو كان عندك كبائر وذنوب مثل الجبال سوف يمسح الله عنك وسوف يعفو عنك ويتجاوز عنك لو بلغت ذنوبك على السماء. اصدق صدقة، سب وثبة، اجمع دمعة، انكسر كسرة، اندم ندم، سوف تجد الباب مفتوح بإذن الواحد الأحد.

فمن الإخوة الذين يستقبلون التكفير يعني من المخرج يعني قصدك وأجوانت في مكة أن تكثر من الدعاء وهنيئا لك بسكنة مكة وبارك الله في الجميع. بارك الله فيك. هذا الأخ أبو مشاري يقول السلام عليكم ونشهد الله على حبكم ونريد من الشيخ عايض بعض الفكاهات التي فيها ترفيع عن النفس. هذه لعلنا لا بس هو على كل حال الرسول غدا سنتكلم عن العيد بعد الله غدا سوف يقوم معنا ليلة هي مزاح ولطائف لأن العيد يناسب ذلك. فأعدكم أنا والدكتور عبد الرحمن تسمعون إن شاء الله ما يضحككم ويسركم على منهج النبوة بإذن الواحد رحمه بإذن الله تعالى. هذا الأخ يقول أشكركم على البرنامج الناجح وأنت يا أبا أسامة رائع والأروع. طبعا هذه يعني أروع منك كثير يمكن المجلس تقول فيك وستقول ما ورد فيه. لا هو يقول لا ترى شوف والله أخطأت في القراءة والأروع وجود خليفة ابن تيمية الشيخ الدكتور عايض بن القرني أظنك هذه لن تقبلها. أول شوف ابن تيمية عالم كبير هو أقوى مني في بعض المسائل وفي بعض الفنون وبعضنا أنا وابن تيمية إخوان يكمل بعضنا بعض وزملاء وهو أفضل مني عسى الله يجمعني به في جنة الله. اللهم أمين. اللهم تفضل يا أخي. وأنا كلي فخر أن أنه من أهل الجنوب الشيخ عايض يبدو أن هذا من الجماعة ترى من أبها. هذه قبل نعم وهو يقول أنه يريد أن يراك حاضرا في أبها إن شاء الله. أنا على كل حال نفخر بالجنوب ونفخر بنج ونفخر بالحجاز ونفخر بلاد الإسلام. نعم أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني ونحن وجه الشمس إسلام وقوة على القصيدة القافية الواو نحن وجه الشمس شيء منها لمعيض الخسان الشاعر المشهور وشيء منها لم لأنه من الجنوب هو نحن وجه الشمس إسلام وقوة نسب حر ومجد وفتوة كرب عمي وقحطان أبي وهبون المجد من تلك الأبوة والسيوف البيض هو يجدد يوم ضرب الهام من دون نبوة لأن الأنصار هم أجدادي والسيوف البيض هو يجدد يوم ضرب الهام من دون النبوة نحن أجد الله في يوم الردى قد وضعنا الكفر في سبعين هو وأويس جدنا من قرن أو مات المحمد في البنوة ونعم بأويس القرني بارك الله في أويس القرني وبيكم إن شاء الله. نعم فأنا من ذريته. نعم نعم معنا أم رياض من السعودية ثم نواصل. أم رياض تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. والله ما أدري عاد مداخلة مناسبة ولا لا بس أنا أبغى الدكتور وانت تتكلم عن تكرار العمرة في رمضان يا دكتور خصوصا ليلة 27 دحين تسأل الشخص كم مرة جبت عمره اللي يقول 15 اللي يقول 20 اللي وهذا تضيع جهود دولتنا في خدمة الحرمين المقيمين اللي مزين من آخر الدنيا مكبدين دافعين الأموال يبغوا يعملوا الزحام السبيل. نعم تتكلمين عن كثرة أكيدها ليلة 27 فاضل خلي الشيخ يوضح لهم إقرار العمرة هذه يتركوا فرصة للناس المجنين من آخر الدنيا. رسالة جميلة جزاك الله خير مرياض. شكرا لمرياض رسالة جميلة وكلام رائع وأنا أوجه هذه الرسالة لجميع المسلمين يا أيها المسلمون يا من اعترم مرة في رمضان خافوا الله عز وجل حتى سنة وشريعة ما أدري من أين أخذت الدليل على تكرارها في ليلة واحدة أو في شهر واحد وقد كره بعض السلف ذلك وقال يترك أحدهم الطواف بالبيت ويخرج إلى التنعيم فيجهد نفسه. الصحابة كانوا يعتمرون في أوقات يعني مفترقة حتى قال أنس حتى يسود الشعر يعني يحلق شعره ثم يسود قليلا. فلماذا تزاحمون المسلمين ولماذا تضيقون عليهم خاصة من أهل هذه البلاد يأتون أناس من مشارق الأرض ومغاربها فتأتون أنتم تضيقون عليهم أخشى من الإثم عليكم افتحوا المجال وقد افتى سماحة الشيخ بس على الفتوى حتى في الحج الذي هو فريضة قال إذا حج الإنسان فريضة فعليه يترك إخوانه المجال ويأخذ هذا المال يصرفه الفقراء المساكين عندنا جوعة عندنا فقراء عندنا مساكين. أما مزاحمة الناس حتى أنا متعجب من السعوديين يكثرون في رمضان بعضهم الآن حتى لا يحافظ على صلاة الفريضة في المسجد فإذا جاء رمضان اهتموا وأنا أشجع التراويح لكن العمرة على طريقة إخواننا الباكستانيين يعني يعتمر بأهله وتجد بعض أمور الدين صلاة الجماعة أو عقوق الوالدين أو صلة الرحم مهملة في حياته. فأرجو أن تسمعوا لهذا النداء وهذا سؤال عظيم وهذا خطير وهذه ملاحظة وصف المجال للمسلمين اتركوا المجال يا إخوان تصدقوا عليهم في الوقت ضيقت عليهم كثيرا. وأنا يخبرني الدكتور عبد العزيز الحربي في مكة البارح يقول ما استطاعه أبوه وهم في مكة يذهبون للحرم ضيقت الطرق من أناس يأتون يعتمرون بينما أحيانا لا يحافظون على الفريضة كما قلت أو لا يجتنبون الربا. أبواب الخير كثيرة بل قد صح الألباني حديث